سررت كثيرا باختيار هذا الموضوع، موضوع استقرار المجتمعات، أثر الإعلام في استقرار المجتمعات، وإنه لموضوع جد مهم وغاية في الأهمية. إن مفهوم استقرار المجتمع هو مفهوم استقرار الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته بما خلقه الله جل وعلا ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه ولغيره، وجهول بالحق، يجهل الحق وينصرف عنه. ولذلك فإن الاستقرار المجتمعي مبني أولا على استقرار الإنسان. ولا غرابة فإن الإعلام كله اليوم في الأرض صراعه على الإنسان، صراعه على الإنسان، من يأخذ قلب الإنسان ومن يأخذ عقل الإنسان، والصراع مبني على هذا الأمر العظيم. الصراع على الإنسان هو الاستعمار الحديث، الاستعمار بالجيوش انتهى، وبقي الاستعمار الثقافي، استعمار التبعية الذي من خلاله ينفذ الكسب الاقتصادي والولاءات بأنواعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.